الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا ثاني الدروس والجلسات في كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا له وأن يتقبله منا سالما خالصا له. وتوقفنا في المرة السابقة في أركان الصيام أو في ركني الصيام. قلنا المرة السابقة أن أركان الصيام يعني ركنان، الركن الأول هو النية والركن الثاني هو الإمساك. وتحدثنا في الركن الأول وهو يعني النية، وذكرنا يعني أن الراجح من يعني أقوال العلماء أن صيام أو صوم الفرض ينبغي أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل، وهو قول يعني الجمهور استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل. وتوقفنا عند بعض المسائل والملاحظات في النية، ومنها أنه يشترط الجزم في النية، يشترط الجزم في النية، فمدى تردد فيها فلا تصح. فالتردد سيكون يعني عندنا على عدة صور. الصورة الأولى أن يتردد أن يصوم أم لا، الصورة الأولى أن يتردد إيه؟ يصوم أم لا. وهذا في الغالب يحدث في إيه؟ في صيام النفل. بعض الناس يكون يعني متردد هل يصوم أو يمسك أو لا، فهذا إن لم يعقد النية فالتردد هنا أدى إلى فساد العبادة، لأن النية في البداية أو في البدء في العبادة ينبغي أن تكون قاطعة. يعني ما ينفعش واحد يدخل فيه العبادة ويكون متردد هيصوم ولا لا، هيصلي ولا لا، هيحج ولا لا، لا، النية في البداية ينبغي أن تكون إيه؟ قاطعة. فإذا تردد في النهاية في البداية فلا تصح منه، إذا تردد في البداية فلا تصح. طيب إذا تردد في قطع العبادة، ودي قاعدة عامة سواء في الصوم أو في الصلاة أو في أي عبادة، إذا تردد في قطع العبادة يعني مثلا كما يأتي مثلا بعض الناس ويكون قد صام يوما حرا رحمكم الله، فأثناء هذا اليوم يعني اشتد الحر عليه والعطش فراح يتردد، أصوم أفطر أكمل ما أكملش، طب أشرب ما أشربش، فراح يتردد في النية. ولكن هو الأصل أنه إيه؟ صائم، ولكن تردد أن يفطر أم لا. فهذا يعني الصحيح فيه كما يعني رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه بذلك لا يفطر، أنه بذلك لا إيه؟ يفطر. وده نبني على الأصل، دايما لما نرجع او نرجع المساله للاصل يسهل علينا يعني فهم المساله، ويسهل علينا بعد ذلك فهم المسائل المساويه او التي تكون على نفس الامر. زي احنا دلوقتي بنتكلم في مساله انه تردد ان هو يبدا العباده وتردد ان هو ايه يقطع العباده. طيب تردد يا جماعه ان هو يبدا في الاول العباده، يبقى معناه ان هو على الايه، على الاصل، الاصل اللي هو ايه مفطر على الاصل. ليه؟ لان هو تردد ان هو اصلا يبدا العباده. طيب واحد تردد ان هو يقطع العباده، يبقى الاصل ان هو ايه، ان هو في عباده، الاصل انه في عباده. فلذلك قطع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورجح ان من تردد، من تردد في قطع العباده كقطع الصوم مثلا او قطع صيام يوم او صلاه، فان تردد ولم يجزم بقطع هذه العباده فانه لا يفطر. ولكن هناك صوره من صور التردد يصح معها صوم الفرض، وهذه كنا تكلمنا عنها في المرة السابقة. إنسان نام ولم يظهر بعد أو لم تظهر رؤية شهر رمضان، نام آخر ليلة من شعبان وقال لك والله لو بكرة رمضان أنا صايم، فهذا ظاهره أنه لم يقطع. ليه؟ لأن هو متردد ما بين الصيام والفطر، ولكن هو جازم على نية صيام الفرض. يبقى في هذه الحالة يعني إذا قال أو إذا نوى بقلبه أنه إذا كان يوم رمضان غدا أو كان أول يوم من أيام رمضان هو الغد فإني صائم، فهذا يعني قد قطع في العبادة وإن كان ظاهره التردد، فهذا يعني يومه صحيح. والراجح أنه يعني يكمل يومه إن استيقظ صباحا فقيل له أن شهر رمضان قد بدأ فهو قد نوى من الليل، إن كان رمضان فهو صائم. طيب إحنا قلنا المرة السابقة أنه ينبغي ويجب في صوم الفرض ان احنا نبدا النيه من ايه، من يعني يبيت النيه من الليل. صوم النفل كما يعني رجحنا على قول يعني العلماء واستدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز في النفل ان هو يبدا النيه في اي جزء من اجزاء النهار، زي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يسأل هل عندكم من شيء، فقال لا، فقال إني إذن لصائم. طيب، ولكن افترضنا إن واحد يعني أسلم في وسط النهار، اتفضل حضرتك. لا، احنا المرة اللي فاتت قلنا ان الراجح فيها انه في اي يوم من اجزاء النهار، لان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، يعني لم يخصص او لم يحدد. ولكن اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي مسألة هل يجزى او يأخذ الثواب كاملا كمن صام اليوم من اول اليوم وهو قد عزم ونوى على صوم النفل ام لا. ولكن هو يصح صومه اذا نوى في اي وقت من اوقات النهار انه يعني قد امسك، وكان على شرط انه لم يأكل اي شيء. مش هينفع واحد يكون مثلا فطر وبعد ما فطر يقول والله انا هنوي ان انا اكمل صيام النفل، لا، ما في هذه الحاله قد فعل شيء مبطل اصلا الصوم. ولكن واحد استيقظ وصلى الفجر وبعد مثلا الظهر حتى لو بعد او قرب حتى العصر وقال والله ده انا ما اكلتش لغايه دلوقتي، طب فرصه ان انا اكمل يوم صيام، فهذا يصح صومه على قول يعني الراجح في هذه المساله. ولكن افترضنا واحد اسلم في النهار يا جماعه، او صبي احتلم وبلغ في اثناء النهار، او صبيه يعني حاضت يعني بلغت في اثناء النهار، فهذا يجب عليه ان يمسك بقيه اليوم ولا يقضي هذا اليوم، ولا يقضي هذا اليوم، يبقى يمسك بقيه اليوم ويكون هذا اليوم قد صح صومه منه، ولا يعني يقضي هذا اليوم لانه بدايه وجوب العباده له كانت من هذه اللحظه. فآخر مسألة هنختم بها الكلام على مسألة النية، وهو ما المقدار الذي يثاب عليه من نوى أثناء النهار؟ واحد نوى قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد الفجر ولكن لم يبيت النية في صيام النفل منذ يعني بداية اليوم أو من الليل، رحمكم الله، فهل هذا يثاب على صوم اليوم كاملا أم أنه يثاب منذ أن نوى؟ الخلاف وقع ما بين العلماء على قولين. القول الأول يقول أنه يثاب كيعني صوم يوم كامل، واستدلوا على ذلك في أن يعني إذا ما أدرك الإنسان الإمام راكعا فإنه يعني يثاب على الصلاة وأنه أدرك هذه الركعة إيه كاملة، رغم أنه لم يدخل في بداية الركعة، قاسوا على ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يثاب إلا منذ الوقت أو من بداية الوقت الذي صام منه، يبقى واحد صام من الظهر للمغرب صومه صح النفل، ولكن الثواب الذي حصل عليه هو من الظهر إلى المغرب، وهذا أقل من ثواب الإنسان الذي صام من الفجر إلى المغرب أو منذ يعني طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا ثوابه الثاني الذي نوى متأخرا يقل عن الأول. وهذا يعني ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فالشافعية والحنابلة أن الثواب من حين النوى، ولكن الحنفية قالوا أنه يثاب ما يعني من أول اليوم قياسا على من أدرك بعض الجماعة فقد أدرك الجماعة. طيب، إحنا يعني عايزين نلخص هذه المسائل سريعا. يبقى إحنا قلنا في من يعني يصوم الفرض يجب عليه أن يبيت النية ليل. طيب، النفح في أي وقت؟ تمام. طيب، المسألة الثانية اللي إحنا تكلمنا عنها أيضا المرة السابقة، النية لكل يوم ولا من أول الشهر؟ دي كنا تكلمنا فيها المرة اللي سبق. قلنا ايه؟ لكل ليلة. طيب، ومسائل اللي احنا ذكرناها اليوم منها اول مسألة ان هو التردد في بدء اليوم، لو تردد في بدء الصيام يبقى ده صايم ولا لا؟ بس واحد تردد اصلا يصوم ولا لا، مش مساله صيام رمضان، واحد تردد اصلا اصوم النهارده ولا لا، يبقى احنا في النافله ايه في والفرض لا في الاثنين يبطل. ولكن ايه الفرق ما بين الصورتين؟ لان فيما يبدو ان الصورتين قد يعني تداخلتا فلم تتضح الصورة. الصورة الاولى ان هي صورة واحد بيقول انا بكرة رمضان ولا لا يا جماعة، والله لسه ما نعرفش، طب انا داخل انام ولما تعرفوا بلغوني، زي ما بيحدث مع كثير من الناس يصلي العشاء وينام ومش عارف بكرة رمضان ولا ايه، ولكن هو في قلبي قد جزم ان الغد لو كان اول يوم من ايام رمضان فهو صائم، يبقى ده في حقيقة الأمر هو الصورة الخارجية أنه متردد ما بين الصوم أم لا، ولكن هو نية صوم رمضان قطعت معه ولا لا؟ يبقى هو ناوي وجازم ان هو هيصوم رمضان لو بكره رمضان، ولكن الصوره انه لم يؤكد هذا الفعل لانه لم تتضح عنده هل غدا رمضان ام لا، ولكن هذا لا يعتبر متردد، ده جزم. الصوره السديده اللي عملوه تردد اثناء النهار او في بدايه اليوم، في بدايه اليوم متردد، زي حال كتير من الناس يقول لك والله مش عارف اصوم النهارده ولا لا، فيبقى متردد. بس هل ده لو فضل مكمل يومه لغايه الاخر متردد بالصوره دي صومه يبقى صحيح؟ نعود للاصل، فهو مؤمن صاحي لا لا، واحد صاحي صلى صلاه الفجر وما تسحرش او تصح ايا كان الوضع اللي هو عامله ومتردد يقول لك والله انا مش عارف اصوم ولا لا، ده صوم ايه؟ نفل. هنتكلم عن صوم النفل، لان لو صح متردد كده في صوم الفرض يبقى بطل، لان لازم ينوي اصلا من ايه؟ من بالليل. طيب لو في صوم النفل واحد استيقظ ولسه ما عزمش ومتردد يصوم لا يصوم لا وكمل اليوم كده لغايه المغرب كده ما يعتبرش صوم، ليه؟ لانه لم يقطع بالنيه الجازمه ان يصوم هذا اليوم. الفرض هيبقى لا صح صومه، ليه؟ لانه لم يبيت النيه من الليل. اما بالنسبه للنفل لو ان هو هيفضل متردد ما بين ان هو يصوم ولا لا، بالنسبه للنفل برضه لم يصح صومه، لان اي عباده سواء نفل او فرض ينبغي ان تكون النيه فيها قاطعه وجازمه. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه لم ينوي اصلا، وبعد ذلك جزم بالصوم. يعني هنا الوضع ان هو كان في البدايه متردد يصوم ولا لا، ولكن بعد ذلك جزم، فالنية بقت هنا خلاص واضحة ان هو خلاص فاني اذا صائم، فيبقى في هذه الحالة هو جزم النية. اما هو لو فضل متردد على هذه الصورة الاولى لغاية اخر اليوم لا، يبقى لم يصح صومه لانه لم يقطع بالنية الجازمة. طيب لو قطع بالنية من الليل ثم تردد في العبادة فده صوم؟ ايوه الله يفتح عليك، دي المسألة الثانية. لو قطع من النية باللي قال لك انا بكرة صائم وقام اتسحر كمان، ولكن في اثناء النهار متردد هيسافر او هي طرأ مثلا عليه طارئ زي السفر، طرأ عليه طارئ زي السفر او اشتد عليه الحر مثلا او اي شيء او مرض حتى او اي شيء ومتردد يكم، او تكاسل حتى لو هو نفل وواحد تكاسل، والصائم امير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصائم يعني اللي هو النفل يجوز له ان يفطر او يكمل، هذا امير نفسه. طيب في هذه الحاله هو تردد بعد ان قطع النيه ان هو يصوم، يبقى في هذه الحاله ان احنا ايه؟ يبقى الاصل هو كان صائم ولكنه لم يعني يجزم بعد بقطع هذه العبادة. وده نفس الأمر يا جماعة في الصلاة، في أي عبادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه المسألة في الصلاة قال نفس يعني الأمر. طيب آخر شيء في مسائل النية اللي احنا تكلمنا عليها، مسألة يعني ما المقدار الذي يثاب عليه من نوى أثناء النهار؟ فقلنا أن الأرجح في ذلك وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يثاب منذ أن نوى، منذ أن نوى. طيب الركن الثاني في الصيام اللي هو الركن الايه؟ الامساك. والمقصود بالامساك هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. طب ايه يا جماعه الفجر الصادق الاول والفجر الكاذب؟ الفجر يعني الفجر فجران كما يقول العلماء. الفجر الكاذب الاول يعني هو عمود يمتد من الشمال الى الجنوب ثم يظهر الظلام مره اخرى، تمام؟ فهذا يعني وكأنه يعني شيء علامة كاذبة ليست هي العلامة الصادقة على خروج الفجر. أما الفجر الصادق هو الذي يظهر في الأفق، يكون متسع في الأفق كله ثم يزداد الضوء بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن يملأ يعني السماء. بتبدأ حتى تلاحظ أن اللي صلى الفجر مثلا وخرج بدأ يرى أن الضوء نفسه بدأ يملأ السماء يملأ الأفق، فهذا هو يعني الفجر الصادق الذي يبدأ به توقيت أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع حتى يصح الصوم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، هذا المقصود. ولكن بعض الصحابة فهم هذا الفهم في البداية فهم خاطئ، فقال يعني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن أنه يعني خيط يوضع أبيض بجوار خيط أسود، فإذا ما اتضح يعني الخيط الأبيض فهذا إذن بداية الصوم، وإذا ما اتضح الخيط الأسود فهذا إذن بداية الإفطار. فعن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، مش شايف الابيض من الاسود، فلسه ما لا يظن ان العلامه قد ظهرت. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي روايه قال ان وسادك اذا العريض، يعني انت هتفضل بقى صايم طول عمرك لان لن تكون هذه هي العلامه، انما هو سواد الليل وبياض النهار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. طيب في مسائل على الامساك، اول شيء مساله التوقيت الذي نراه في النتائج مثلا، او يعتقد بعض الناس ان هناك وقت يسمى وقت الامساك او مدفع الامساك، فهذا لا يصح وليس عليه دليل من الشرع، وانما الانسان متعبد ان يمسك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات منذ طلوع الفجر الايه اللي احنا قلنا الفجر الصادق. ولذلك بعض الناس خاصه يعني العوام يرى مثلا النتيجه مضبوطه على موعد محدد من الامساك فيمسك من هذا الوقت، فهذا ليس عليه اصل من الشرع. طيب المساله الثانيه المهمه في وقت الامساك، ما يحدث احيانا من خطا من بعض الناس انه ياكل ظانا طلوع الشمس او ظانا غروب الشمس. واحد صحي من النوم وما بصش للساعه وراح رايح حاجه مره واحده على الاكل والشرب، ثم تبين له ان الفجر قد اذن، او العكس واحد يعني لم يتحرى او لم يظهر له او اخطا في وقت غروب الشمس فاكل او شرب او فعل في اي شيء من يعني المفطرات والشمس بعده لم تغرب. فالشيخ عادل العزازي حفظ الله تعالى قال اذا اكل الصائم ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر، يبقى هنا المسألتين ايه، مساله الفجر او المغرب سواء اكل هنا او هنا، ثم تبين له الحال خلاف ظنه، فالراجح انه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم سواء اكل مع غروب الشمس وهو مخطئ ولم تغرب الشمس لم يؤذن بعد لصلاة المغرب، وكذلك ايضا اذا اكل مخطئا وظن ان الفجر لم يطلع فبان ان الفجر قد اذن وان الفجر الصادق قد طلع. فالراجح في الحالتين انهما يستويان وانه قد اخطأ والمخطئ يعني قد رفع عنه الحرج كما هو في قول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ده بقى اللي احنا هنفصل هذه المسألة، احنا ده القول اللي هو يعني الذي رجحه الشيخ يعني عادل عزازي رحمه الله تعالى، ورجح ذلك ايضا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم ويعني الشيخ ابن عثيمين ودكتور احمد خطيبة يعني رحم الله الجميع وحفظ الله من ما زال على قيد الحال. فطيب ولكن الدكتور احمد خطيبة قال كلمة طيبة جدا، قال اذا هجم على الاكل بدون تحرم، يعني واحد راح قايم من النوم وما بصش الساعة ولا سأل اللي حواليه يا جماعة المغرب أذن ولا لا الفجر أذن ولا لا، وهجم مباشرة بدون أن يتحرى. يعني إيه يتحرى؟ يعني يسأل ينظر في الساعة، يفتح الراديو يشوف الأذان أذن ولا لا، ينظر في حال الناس يا جماعة أنتوا فطرتوا ولا لسه ولا الفجر أذن، فلم يتحرى لم يسأل وهجم على الأكل مباشرة، فهذا قد قصر في معرفة الصحيح، فهو بهذه الحالة يفطر. أما إذا تحرى أو يعني سأل وكان من سأله قد أخطأ هو الآخر، أو سمع المؤذن قد أذن وكان المؤذن قد أخطأ، فهو بهذه الحالة معذور لأنه مخطئ، ففي هذه الحالة لا يعني يفطر. والعلماء اختلفوا في أصل المسألة أصلا إلى عدة أقوال. القول الأول اللي احنا ذكرناه اللي هو إن هو لا يفطر وليس عليه قضاء، من أكل ظانا غروب الشمس أو ظانا يعني طلوع الفجر أو ظانا عدم طلوع الفجر، في كلا الحالتين لا يفطر. ده قول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول ابن القيم وقول عديد من العلماء. ولكن قول الجمهور أنه يفطر عليه القضاء، قول الجمهور أنه يفطر وعليه القضاء، وذلك لأنه قد فرط وأخطأ ولم يسأل ولم يتحرى. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال لا قضاء ولا كفارة، وكذلك ابن القيم، فقالوا لأن هذا المخطئ يقاس على الناسي، والشرع لم يفرق بين الناسي والمخطئ، رفع الله عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيه وما استكره عليه، فلم يفرق في الشرع بين الخطأ وبين النسيان، فلذلك فلا يفرق بينهما في الصوم كما هو الحال في جميع العبادات. هذا كلام يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب الفريقين اختلفوا ليه يا جماعه؟ فريق وهو جمهور العلماء قال انهم ان في كلا الحالتين يفطر، وفريق يعني يتزعمه شيخ الاسلام تيميه وابن القيم انه لا يفطر، رغم ان احنا عندنا في نص الدكتور عادل العزازي ذكره هو ان الناس قد افطروا في زمن عمر بن الخطاب، الناس افطروا في زمن عمر بن الخطاب. يقول راوي الحديث: فرأيت عساسا، يعني العس الذي هو القدح الكبير، يخرج من بيت حفصة أو أخرجوه من بيت حفصة فشربوا، ثم طبعت الشمس في سحاب. يبقى معنى ذلك أنهم أخطأوا، وكانت الشمس قد يعني ظلل عليها فقط للسحاب، فظن الناس أن الشمس اختفت وغربت فأكلوا وشربوا، فكأن ذلك شق على الناس، الناس زعلوا يعني أن احنا أخطأنا وأن احنا قصرنا في هذا الشهر، فقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: لما؟ والله ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدناش ان احنا نذنب او نأثم او نفعل هذا الخطأ. فبعض رواة الحديث سئل هل قضوا يوما فقال لا، ونفس الراوي في بعض الروايات قال وقضوا يوما بخلاف هذا، او يعني كفارة لهذا اليوم. فنفس الراوي نفسه صدرت عنه رواية تقول انهم قضوا يوما، ونفس الراوي نفسه في رواية اخرى قال انهم لم يقضوا يوما خلاف ذلك. فهذا الذي انشأ الخلل. ولكن بعد ذلك تكلم العلماء أن الراوي فيما يبدو أنه لما قال أنهم قضوا يوما أنه قال ذلك اجتهادا منه، أنه قال ذلك اجتهادا منه، وأن الصحيح أنهم لم يقضوا ذلك، لأنهم لو قضوا لانتشر ذلك ولا اشتهر ولا رواه جميع من رأى هذه الحادثة ومن تلبس بهذه الحادثة. فهذا يعني في هذه المسألة. طيب مسألة أخرى، أن في نفس المسألة بعض العلماء فرق تفريق طيب تفريق طيب، وأظنه كان مذهب الإمام مالك. بعض العلماء فرق تفريق، احنا قلنا دلوقتي قول بقى احنا برضو نرجع المسألة عشان ما انتوش. بعض العلماء قال ايه يفطر اللي أخطأ كده بالطريقة، بعض العلماء قال لا يفطر، والأرجح ان هو ايه لا يفطر على قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما. طيب في بعض العلماء فرق تفريق طيب وجميل، فقال لو أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر، وهو يظن عدم طلوع الفجر فصومه صحيح، ولو أكل يظن عدم او من اكل يظن غروب الشمس فصومه قد فسد وعليه القضاء. طب ايه الفرق؟ نفس بقى الكلام اللي احنا جزاهم الله، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل ذلك في مساله الاصل، ان الاول الاصل عنده ان الليل يعني ما زال موجودا، وهذا هو الاصل، فتعبد انه يعني لعله نظر في الساعه ولم يجد احد يساله، ولا يعني يتعامل مع الاصل ان الليله ما زال يعني قائما. والآخر أخطأ في أنه لم يتعامل مع الأصل أن اليوم ما زال لم ينقضي والنهار ما زال يظهر ضوءه، فهذا أخطأ في الصوم فيكون عليه القضاء. والآخر قال العلماء أنه أو قال يعني صاحب هذا المذهب أنه لا يفطر. يبقى فرق ما بين الحالتين. ويعني لو سرنا على ترجيح الشيخ يعني الإسلام تيمية والشيخ الإسلام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين أنه لا قضاء ولا يعني كفارة في الحالتين. التسوية بالدليل، التسوية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أن جمع بينهم في دليل واحد ولم يفرق بينهم، رفع عن أمتي الخطأ والإيه والنسيان وما استقري عليه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاث حالات، رغم ان ثلاث حالات مختلفين، الاستكراه غير الاستكراه، الانسان فقد ارادته، اما الناسي والمخطئ فعنده اراده، وكذلك ايضا كما تفرق حضرتك ان فعلا الناسي قد ذهب عنه عقله وقد اصابته حال الذهول، ولكنه يختلف عن المخطئ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الثلاثه في يعني حديث واحد، فدل على ان الثلاثه ياخذون نفس الاحكام في جميع الحالات. ليه؟ لأنه لم يرد التفريق يعني عندنا يعني فيما. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى في قوله الذي قرأناه يعني وليس عليكم جناح فيما إيه أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فرفع الله سبحانه وتعالى الخطأ عن هذه الأمة. فلذلك التفريق يعني سيكون محتاج إلى دليل شرعي، نحن نفرق بين النسيان والخطأ والاستكراء، فهذا يحتاج إلى دليل، والدليل الذي بين أيدينا أن الله سبحانه وتعالى رفع الخطأ والإثم. بعض العلماء بقى فرق فيه، بعض العلماء فرق فقال ان الخطأ والنسيان يرفع عنه الإثم، يعني هما برضو ما فرقوش، هيبقى المخطئ والناسي الاثنين لهم نفس الاحكام في جميع الحالات، ولكن يرفع عنهم الاثم ويكون عليه اداء العباده التي قصر فيها او نسي فيها او اخطا فيها. بعض العلماء فرق هذا التفريق، ولكن الارجح انه يعني يرفع عنه الاثم وكذلك يرفع عنه قضاء هذه يعني العباده، الا في حالات بقى خاصه التي ورد الدليل يعني في بخصوص ذلك بعض مسائل الحج او نحو ذلك، فهذا يعني يكون في بعض المسائل الخاصه التي استثنيت بالدليل. طيب في مساله مثلا في الامساك ايضا، لو انسان كان يركب الطائره ويعني أذن المغرب أو ظهرت علامة غروب الشمس أو جاء وقت غروب الشمس أو وقت الإفطار، فالدكتور الشيخ عادل العزازي حفظ الله تعالى يقول أما راكب الطائرة فلا يعتمد على فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها أو تحقق فطرهم عنده، بل يمسك حتى يرى مغيب الشمس، بل يمسك حتى يرى إيه؟ مغيب الشمس. وهذا يعني من قد يكون على العسير على كل من يركب الطائرة، ففي هذه الحالة أصلا قائد الطائرة أو الموجودون بخدمة الطائرة يخبرون الناس والله أن هذا وقت يعني الإفطار أو قد غربت الشمس أو نحو ذلك. طيب مسألة مهمة نتكلم عنها اليوم وهي مسألة مبطلات الصوم، وهذه المسألة من أهم المسائل التي يتعرض لها الناس، وينبغي يعني أن يكون يعني طالب علم وصاحب المنهج الصحيح أدرى الناس بها حتى يعني لا يقع فيها، أو إذا ما سئل في ذلك أو يعني كان يعني ممن يعلم الناس أو يقوم بتنبيه الناس على ذلك. فأول ما يبطل الصوم ويوجب يعني القضاء والكفارة، وهي حالة الوحيدة التي يجب فيها القضاء والكفارة، هي حالة الجماع. فمن جامع عامدا عالما في نهار رمضان فأنزل أو لم ينزل أثم بذلك وفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، ووجب عليه القضاء والكفارة. أما القضاء فلأنه أفسد صوم، القضاء كده كده لازم يقضي يوم بخلاف ذلك. وأما الكفارة للدليل الذي ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما أهلكك، يعني ماذا فعلت حتى تقول هكذا، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة، يعني انت عندك قدرة انت تعتق رقبة، فقال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا، قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق يقال عنه المكتل، وكأنه شيء يحمل اللي هو يقال عليه الزنبيل او شيء يحمل فيه التمر، فقال تصدق بهذا، اعطاه للرجل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه للرجل وقال له تصدق بهذا، فقال فهل على افقر، يعني سبحان الله شوف فهل على افقر على افقر مني او على افقر مني، يعني هو في حد افقر مني؟ في بعض الروايات وما اجد رسول الله بين لبتيها افقر من اهل بيتي، يعني ما فيش حد في المدينه يعني كلها افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه اهلك. يبقى دل هذا الحديث على ان الذي جامع اهله في نهار رمضان عامدا عالما فانه يفسد صومه و بعد ذلك يجب عليه الكفارة، الكفارة على الترتيب أن يعتق رقبة، وهذا ليس موجود في زماننا، يكون إذن الإنسان مخير ما بين يعني حالتين، أو الإنسان عليه الترتيب، يا إما أنه كان يستطيع أن يصوم 60 يوما فينبغي أن يصوم 60 يوما متتابعين، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو لعجز أو لكبر سن فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الترتيب، ولكن يشترط على من سيصوم شهرين متتابعين أن يصوم هذين أو يصوم يعني هذان الشهران وهما يعني متتابعين كما هو الحال في يعني الشهر العربي 30 يوم طلع 29 يوم طلع الشهرين طلعوا 29 الشهرين طلعوا 30 يوم، ولكن يصوم شهرين متتابعين من الشهور الهجرية وليست الشهور الميلادية. ولو جامع في صوم فرض غير رمضان أو صوم نفل فسد صومه ولا تلزمه الكفارة، يعني واحد كان عليه صوم نذر، صوم نذر أو صوم كفارة وهو صوم واجب، فجامع في أثناء هذا الصوم الواجب ليس عليه كفارة ولكن عليه أن يقضي هذا اليوم. طيب لو صوم نفل ففسد اليوم وليس عليه كفارة. طيب إذا جامع من له رخصة بالفطر، يعني رجل مسافر، رجل مسافر وجامع امرأته التي هي أيضا مثلا مسافرة أو قد طهرت ويعني في أثناء النهار فأيضا يجوز لها أن تفطر وليس عليها أن تكمل بقية اليوم، ففي هذه الحالة إذا جامع فليس عليه قضاء ولا كفارة لأن له رخصة من البداية أن يفطر هذا اليوم. طيب من جامع ناسيا أو جاهلا، من جامع ناسيا أو جاهلا، يقول يعني الشيخ عادل العزاز يقول جاهل كمن نشأ في بادية بعيدة أو أسلم حديثا فلم يعلم أن من جامع في أثناء الصوم فعليه الكفارة والقضاء فلا شيء عليه. وأما إن كان عالما بالتحريم ولكنه جاهل بالكفارة فتلزمه الكفارة. يعني كثير من الناس يا جماعة في زماننا للأسف الجهل منتشر ومتفشى فيه الناس، فلا يعلم أن من جامع، هو عارف أن الجماع ده يفسد الصوم ولكن لم يكن يعلم تغليظ عقوبة المفطر بالجماع أن عليه كفارة، فلم يعلم ذلك، فهل هذا يجب عليه الكفارة أم أنه لأنه لم يعلم فيصوم فقط؟ لا، كما يقول الشيخ عادل عزازي أن عليه أن يعني يصوم ذلك اليوم الذي أفطره وعليه الكفارة لأنه جاهل، وهو الذي قصر في السؤال لأن هذا نشأ في بيئة فيها العلم، فالجهل في هذه الحالة أو التقصير من جهله وتقصيره ليس لأن البيئة التي نشأ فيها أو لأن حديث الإسلام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يعني يكفر عن ذلك اليوم بما ذكرنا. طيب هل يجب على المرأة الكفارة ولا لا؟ نتناقش كده في هذه الحالة. يجب عليها ولا لا؟ الله يفتح عليك. يبقى نضع هذا الضابط، المرأة إذا مكنت من نفسها لزوجها ورضيت بذلك فعليها الكفارة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يسأله أو لم يوضح له أن الكفارة على زوجته؟ لأن بعض العلماء يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر الزوجة أو لم يسأله عن حال الزوجة، فقال يبقى معنى ذلك أن المرأة ليس عليها شيء، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن شأن المرأة. ولكن يعني هذا لأن الأصل المعروف أن النساء شقائق الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حال امرأة لأن معلوم أن ما سيكون عليه سيكون عليها، فلذلك فلم يسأله عن حاله. ولكن إذا استكرهت المرأة أو لم تمكن من نفسها وأرغمها زوجها فقد فسد صومها وليس عليها كفارة. يعني إذا استكرهت على ذلك من زوجها أو لم تمكن من نفسها وأجبرها على يعني ذلك، فعليها حينئذ أن تقضي هذا اليوم لأنه فسد، ولكن ليس عليها الكفارة وعليه هو الكفارة. طيب من فعل ذلك فالواجب عليه أولا التوبة، لأنه قد أذنب وفعل خطيئة كبيرة. ثانيا أن يعني يقضي هذا اليوم، وبعد ذلك أن يكفر والقضاء طبعا، ويعني يكون بعد رمضان، ولكن الكفارة قد تكون في أثناء رمضان أو تكون بعد انتهاء رمضان على حسب، يعني إذا كان سيصوم يبقى أكيد هتبقى بعد رمضان، إن كان سيطعم وليس عنده قدرة على يعني الصيام فإذا يبدأ التكفير بأن يطعم أثناء رمضان. طيب ما مقدار الكفار؟ أثناء السفر لو افترضنا واحد كان أبيح له الفطر، زي مين يا جماعة؟ واحد مسافر، واحد مريض، وكان قد أفطر للرخصة التي عنده أصلا، وامرأته أيضا قد تكون سافرت معه أو مريضة أو تكون عندها يعني العذر التي أفطرت بسببه من أجل الحيض ثم طهرت في أثناء النهار واغتسلت، فهذه لا يجب عليها أن يعني تصوم هذا اليوم إلا أن تقضيه بعد رمضان. فهذا لو جامع امرأته، هذا الذي عنده رخصة في فطر هذا اليوم، لو جامع امرأته وهو مسافر أو قد عاد من السفر أو قد أفطر لأنه مريض، فليس عليه كفار وليس عليه قضاء لأنه أصلا إيه عنده رخصة، فهو جامع في نهار رمضان عامدا عالما ولكنه عنده رخصة الفطر أصلا أنه مفطر، ففي هذه الحالة يعني ليس عليه كفارة ولا أن يقضي هذا اليوم إلا لأجل مرض أو فطر. ممكن ما يستعملش الرخصة ويجامع بس جاهلا وبتاع، هل يقاس على مسألة كفارة قبل؟ لو هو يعني ما يستعملش الرخصة فجامع جاهلا جامع، ولا يظن أن الجماع يبطل الصيام، فجامع جاهلا على أساس أنه يستعمل الرخصة على وهو ناوي أنه يبطل، هو اسمه جاهل برضه هيقع في هيرجع لنفس لا، في هذه الحالة هو أصلا له الرخصة، يعني هو جاهل ولكن له الرخصة أصلا أن هو يفطر، فلذلك مش هيحاسب بقى على أن هو جاهل فيجب عليه القضاء والكفارة، لأن هو أصلا كان له رخصة أن هو يفطر لأنه صائم لأنه مريض مثلا أو مسافر أو نحو. طب ما مقدار الكفارة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فيعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب أن الكفارة مدين، المدين دول اللي هم نصف صاع، المد ده قد يا جماعة ملء يعني كفاية الرجل المعتدل، أبو حنيفة ذهب لأنه هو إيه مدين، ذهب يعني الشافعي ومالك وأحمد الجمهور العلماء على أنه يطعم مدا واحدا، مدا واحدا يعني ملء كف واحد. إما أبو حنيفة ذهب إلى أنه مدين يعني ملء كفين رجعين معتلين مرتين. طيب بعض العلماء ذكروا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك أيضا الدكتور أحمد يعني حطيبة حافظ الله تعالى ذكروا يعني أن الأفضل في زماننا أن يطعم وجبة مشبعة، أن يطعم وجبة مشبعة من أوسط ما يطعم أهله قياسا على كفارة اليمين. طيب لو أخرج المد فقط أراد أن يخرج ما يجب عليه ولم يرد أن يخرج أكثر من ذلك، فيبقى إذن يخرج اللي هو المد الذي هو الراجح من أقوال العلماء، والمد بالمقياس الحديث الذي هو عدد الكيلومترات أو الجرامات أو نحو ذلك، المد تقريبا حوالي نص كيلو من الأرز أو القمح وحوالي 400 جرام من التمر. فلو أراد أن يخرج لكل مسكين نص كيلو رز فقط ككفارة لإفطار هذا اليوم فيجوز له، يحسب 30-60 مسكين ويطعم كل مسكين هذا المقدار فقط وقد أدى الواجب الذي عليه. طيب إن كان معسرا واحد ما هوش فلوس دلوقتي وهو لا يستطيع أن يصوم، مريض أو رجل كبير لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وليس معه المال الذي يدفعه الآن، فهذا تلزمه الكفارة إلى أن يعني ييسر الله عز وجل عليه، تكون متعلقة بذمته إلى أن ييسر الله عز وجل عليه. ممكن يكون التيسير ده بعد شهر 2 سنة ولكن تبقى في ذمته إلى أن ييسر الله عليه، فيجب عليه حينئذ أن يخرج الكفارة. طيب هذه المسائل الخاصة بالجماع، في شيء منها مش واضح القضاء والكفارة ونحو ذلك؟ في أي سؤال قبل أن ننتقل للمسألة؟ هو اختبرت أن يطلع مطلوب ويطلع على أصله، لو أراد أنه يطلع المد الأساسي يطلع على أصله، هيطلع نص كيلو رز لكل واحد على أصل. لو أراد أنه يطلع مد، لو أراد أنه يأخذ بالقول الأفضل أنه يخرج وجبة مشبعة يخرج من أوسط ما يطعم أهل، والله يطلع اليوم خضار مطبوخ معه مثلا بعض الأشياء المطبوخة كالبطاطس أو نحو ذلك ماشي، لو هو من أوسط ما يطعم أهل أنه يوميا بيأكل لحمة أو فراخ أو نحو ذلك يبقى من أوسط ما يطعم أهله أنه يخرج مع هذه الوجبة قطعة من اللحمة أو الفراخ على حسب ما يأكل. لو أراد أن يلتزم بالأساس الواجب عليه اللي هو المد الذي رجحه جمهور العلماء فيخرج ذلك وقد قضى ما عليه. معيش على صوت يجب لو كان مريض في كفارة المرض وهيطعم 60 مسكين يجمعهم مع بعض في نفس اليوم قصدك ولا يجوز ان هو يطعمهم مجتمعين يعني يعزم 60 مسكين مثلا ويطعمهم في نفس اليوم يجوز، ويجوز انه يفرق ذلك كل يوم يعني هذا يجوز ليس فيه اشكال. تفضل. المغرب لا في الإمساك أيوة على أساس إن هو المسألة الخطأ اللي هو في النتيجة ما بين الوقت الحقيقي بتاع الأذان الفجر خاصة عندنا في مصر. طيب نقول لحضرتك الشيخ محمد لبيب يعني ربنا يبارك فيه سألت مرة في هذه المسألة فجمع طيب جدا، هل ينبغي على الإنسان في مسألة موعد الفجر اللي هو مختلف فيه هل هو زي اللي في النتيجة ولا غلط أن يأخذ الإنسان بالاحتياط في الصلاة وفي الصوم؟ يأخذ الإنسان بالاحتياط في الصلاة يأخر شوية الصلاة عشان يكون دخل موعد، وفي الصيام يمسك يعني احتياطا، يبقى في الصيام يبقى احنا بعض الإخوة وده كان يبقى مشاهد جدا، تدخل المسجد بتاع الإخوة من كذا سنة تجد كل الإخوة بتفتوا دخل واحد عم يقول لك الناس دي عم على دين يعني غير ديننا، فطبعا هذا شيء مشكل وشيء يفتن الناس، فلذلك الجمع للشيخ محمد لبيب بارك الله فيه جمع هذا الجمع طيب جدا أن الإنسان يمسك في الصوم على الميعاد اللي هو بتاع النتيجة أو على أذان المؤذن هذا أحوط لصومه، وأما في الصلاة فالأحوط أنه هو يأخر بعض الشيء يعني ما يقيمش بعد 5 دقائق و7 دقائق يعني لو جعل ذلك بعد 20 دقيقة أو يعني 25 دقيقة أو 22 دقيقة يبقى أحوط لي الصلاة أنه تأكد أن الصلاة دخلت بذلك فيه، لأن مسألة أن توقيت الفجر فيه خلل ولا لا هذه مسألة مختلف فيها اختلاف كبير جدا في خاصة يعني في مصر. بعض العلماء قال أنه خرج فعلا ورأى بنفسه أن الوقت مش مناسب، وبعض العلماء قال لا أن ينبغي أن احنا نسير على النتيجة الموضوعة التي أمامنا، لأنهم يعني يستخدمون الحسابات الفلكية الأدق من مجرد الرؤية. ويعني فهذه مسألة يعني خلافية كبيرة. نأخذ بالأحوط في الحالتين، في الإمساك وفي الصلاة. الإمساك يبقى نمسك على معاد الأذان العادي، وفي الصلاة نأخر الصلاة بعد شيء. لا المغرب بقى ما فيهاش، المغرب هيفطر عادي. يعني الله يفتح عليك. أيوه بالظبط. طيب المسألة الثانية، ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. وده كل مسائل بقى اللي احنا هنتكلم عليها القادمة تبطل، لو يعني فعل ذلك عامدا متعمدا فإنه يبطل صومه وليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم. إن فعل ذلك عامدا عالما أن هذا الشيء الذي سيفعله مما نذكره هو يفطر، فإنه قد أثم عليه أن يتوب ثم يقضي اليوم بعد قضاء رمضان. أما إذا يعني بعض المسائل الخلافية التي سنذكرها فهذه يعني فيها من الخلاف بين العلماء. أول شيء طبعا الأكل والشرب عمدا، إذا أكل الإنسان أو شرب عمدا يعني فهذا يفطر وعليه قضاء اليوم وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. فمتى أدخل الطعام إلى بلعومه ذاكرا عامدا فقد أفطر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبذلك يكون آثما لتعمده معصية الله بالإفطار ويلزمه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة. بعض الناس بيظن أن هذا الحكم لا يشمل النافلة، يقول لك لا النافلة لو كانت فيها ناس تفطر. لا هذا خطأ، هذا الحكم عام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام، من نسي وهو صائم، فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة صائم وهي نكرة فتدل على العموم. وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة لعموم الأدلة في ذلك. وأما الجاهل بالتحريم فإن كان بعيدا عن بلاد واحد، يا جماعة لسه مسلم حديث في دولة أوروبية مثلا ولا يعلم المفطرات فأكل وهو لا يعلم يعني ماذا عليه، وهو يظن مثلا أن هذا الصوم على كما كان يفعل في دينه من النصرانية أو غير ذلك من الأديان، فيظن أنه يأكل بعض الأشياء وهناك بعض الأشياء فقط التي لا يأكل، فهذا جاهل ولم يعلم بعد، فهذا ليس عليه شيء، أو كان قريب عهد بالإسلام فهو معذور ولا شيء عليه. طيب الشيء الثاني من المفطرات، القيء عمدا. القيء عمدا، من استقاء عمدا فطلب القيء قليلا أو كثيرا فهذا عليه يعني القضاء وقد أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. يبقى معنى ذلك يا جماعة واحد درعه القيء يعني إيه؟ يعني غلبه القيء، واحد جاله بعض المرض في معدته أو شم بعض الروائح الكريهة أو أصابه بأي شيء فاستقاء، هذا الرجل تقيأ ولم يطلب هو القيء بنفسه، فهذا ليس عليه شيء بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليه قضاء. طيب ومن استقاء يعني من طلب القيء فليقضي مكان هذا اليوم. قال ابن المنذر وأجمع العلماء على أن من تقيأ عمدا أفطر، يعني دليل من السنة ودليل الإجماع. وقال الحافظ ابن حجر وأما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه يعني غصب عنه أو ليس بإرادته فلا يفطر، وبين ما تعمده فيفطر. الشيء الثالث من الأشياء المفطرة هو الحيض والنفاس للمرأة ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس. امرأة ولدت قبل غروب الشمس بخمس دقائق ونزل دم النفاس، فهذه يعني أفطرت هذا اليوم عليها أن تقضيه بعد رمضان، أو أصابتها يعني عادتها الشهرية فهذه أيضا قد فسد صومها وعليها أن تقضيه بعد رمضان. طيب مسائل وملاحظات، مسائل هامة بقى ينبغي أن نركز فيها، فمن كان يكتب فليكتبها، ويعني فيها كثير من المسائل التي يعني اختلف فيها العلماء. أولا إذا تناول شيئا لا يتغذى عليه عادة كالتراب مثلا أو الحصى أو الأشياء المعدنية، واحد كل جنيه مثلا أو كل زجاجة مثلا كسر إزازة وكلها، فهذا يعني إذا تناول شيء يعني يؤذي ويضر كالسجائر مثلا فهذا على قول جمهور العلماء أن من أدخل شيئا عامدا متعمدا إلى معدته أو إلى جوفه فقد أفطر، حتى لو كان شيء يعني لا ينفع كالتراب وكالسجائر ونحو ذلك فهذا يفطر، وهذا قول جمهور العلماء. الشيء فقط الوحيد اللي اختلف فيه بعض العلماء هو ما إذا ما أدخل شيئا لا يتحلل في معدته زي الحجر أو القطع المعدنية، فهذا بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يفطر، والصحيح أنه ما أدخل شيئا إلى معدته فقد أفطر حتى لو شيء لا يتحلل. طيب، حكم القبلة والمعانقة والمباشرة للزوجة دون الفرج، فهذه لا تفطر. فضل لا، لو غصب عنه ده شيء معلوش حاجة يخرج، ولو افترضنا أنه ابتلعها غصب عنه ليس عليه شيء. طيب، المسائل الجاية دي يا جماعة مسائل كتيرة، وقد يعني يحدث ان احنا نمر على مسألة سريعة، لو افترضنا في مسألة لم تفهم او تحتاج ان هي تعاد فالاخوة يعني تذكر ذلك وتسأل ولا حرج فيه. طيب، حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج. والمباشرة هو ان يلمس يعني زوجته ونحو ذلك، يعني مباشرة الجلد الى الجلد، فكل ذلك لا يفطر الصائم به، وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهو يعني وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تقول ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي ذات يوم فقال له قبلت وأنا صائم فصنعت اليوم أمرا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. فقال ففيما؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاس له المضمضة على القبلة، فهذا شيء لا يضر، إذن هذا أيضا شيء لا يضر. والقبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم، إلا ده بقى ضابط مهم جدا، إلا إن يعني أن خشي على نفسه إنزال المني، شاب لسه متزوج حديث ولا يضمن نفسه أنه لو قبل امرأته أو نظر إلى امرأته أو باشر امرأته أنه ينزل مني حتى بدون جماع، فهذا ينبغي عليه ألا يباشرها ولا يعانقها ولا غير ذلك. وكذلك أيضا إذا كان يعني شاب ويعلم من نفسه أنه إذا باشر امرأته فقد تثور عليه شهوته فيجامعها، فهذا يحرم عليه أصلا في هذه الحالة. فإن كان يعني يعلم من نفسه ذلك وأنه لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يسيطر على شهوته فهذا لا يفعل ذلك ابتداء. أما لمن يملك نفسه أو كان شيخا كبيرا أو كان يعني يستطيع أن يسيطر على نفسه فهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته وكانت تقول عائشة وكان أملككم لإربه. ولهذا تكره المباشرة للشاب، بعض العلماء كرهها عامة للشاب أي شاب، وبعض العلماء وضع ضابط أدق شوية يعني كرهها لمن لا يملك نفسه، بعض الشباب قد يمسك يعني يملك نفسه ويستطيع أن يسيطر على نفسه. وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة، فعن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، فلذلك إذا يفرق في هذه الحال بين من يملك شهوته وبين من لا يملك. طيب، أغرب شيء يا جماعة فيه يعني مسألة القبلة والمعانقة والمباشرة، يعني اختلف العلماء عامة فيه، تمام، اختلف العلماء يعني عامة في ذلك، ولكن أغرب قول في ذلك إن أهل الظاهر قالوا يستحب للصائم أن يقبل. سبحان الله، يعني أهل الظاهر دائما لهم مسائل شادة. طب ليه؟ استدلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، إذن مش مسألة يفطر ولا يفطر ولا يجوز ولا يجوز، لا ده يستحب له أن يقبل وهو صائم، فهذا من المسائل الغريبة التي في مذهب أهل الظاهر. نعم، أخذوها من السنة، يعني كان النبي يقبل وهو صائم معنى ذلك أنه يستحب للصائم، فهذا شيء عجيب يعني. فكذلك أيضا من المسائل التي يعني نذكرها أنها أيضا تفطر هو أن يطلب إنزال المني بيده أو بالمباشرة، وهو ما يسمى بالاستمناء، وهو حرام يعني بإجماع يعني العلماء أن يطلب إخراج المني بيده، فإن استمنى فأنزل فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته، فشهوته هذه أدخل فيها يعني كل شيء يدخل تحت الشهوة، الجماع وإنزال المني باليد وإنزال المني بالنظر وغير ذلك. فضل. فسد صوم عليه القضاء، يبقى في هذه الحالة مدام أنزل المني يبقى عليه القضاء وفسد صوم، ليس عليه كفارة. وأنزل عليه قضاء. أي شيء يؤصل إلى إنزال المني سواء بالمباشرة أو الملامسة أو القبلة أو النظر أو التفكير أو باليد أو طلبا لذلك بأي أي حاجة مدام يعني أنزل فيها فهو قد فسد يعني صومه وعليه أن يقضي ذلك وليس عليه الكفار. ما عدا الاحترام دي لسه هنذكرها. أي نصف فضل ليه؟ هنذكره حالا إن شاء الله. فهذا يعني حكم الاستمناء وإخراج المني بشهوة إذا لم يعني يطلبها أو يعني أو إذا لم يتحدث بتفكر أو تمعن كالمحتلم فهذا ليس عليه شيء لأن يعني هذا يرفع عنه القلم. طيب فضلت ذكرت في الأول بالنسبة للصبي والصبية أول ما نتحد أو أول بلوغ تكمل الصيام بس شرط يكون أول بلوغ. يمزط هذا التفريق. طيب مسألة بقى حكم المدي ويعني المدي ماء أبيض رقيق ينزل بشهوة وهذا إذا باشر فأمذى أو فكر أو لمس فأمذى فعلى الراجح فصيامه صحيح ولا يفسد بذلك. وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى والشافعي وهو يعني قول الجمهور منهم الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وغيرهم. ولكن أحمد ومالك قال رحمه الله تعالى أنه إذا أنزل مديا فإنه يفطر. ده قول أحمد ومالك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إحنا دايما بنذكر يا جماعة خلاف دليل سبب مش عشان نلخبط نفسنا ولكن لأن يعني من يجلس في الغالب قد طلب العلم ويعني حضر المجالس فينبغي أن نوسع الملكة الفقهية بعض الشيء فنعلم الخلاف بين العلماء حتى في بعض المسائل المسلمة بالنسبة لنا فمعرفة الخلاف هذا مما يوسع الملكة الفقهية عامة. فمالك وأحمد إحنا قلنا أن هما إيه قال أنه يفطر بإنزال المذي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني فيما يبدو أنه قد غير قوله في ذلك أو يعني تراجع من قول إلى آخر لأنه ذكر في كتاب الاختيارات العلمية كما يعني نقل بعض العلماء في الاختيارات العلمية ذكر والشيخ العادل العزادي ذكر ذلك أنه في الاختيارات العلمية أنه لا يفطر بإنزال المذي ولكن في الفتاوى الكبرى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفطر. فهذا فيما يبدو يعني أن شيخ الإسلام غير قوله فيه ولكن الراجح يعني هو قول الجمهور وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية الراجح في ذلك أنه لا يفطر بإنزال المذي لأن الصوم عبادة ولم يرد دليل على أن إنزال المذي يفطر أو يفسد الصوم. فالصوم عبادة فلا ينبغي أن نفسد هذه العبادة أو أن نضع لها بعض الأشياء التي تفسدها إلا إذا ورد الدليل الشرعي على أن يخرجها من أصلها. فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بإيه؟ بدليل. ولم يرد الدليل الذي يعني يجعل على عكس أن المذي مثلا ورد الدليل أنه يفسد الإيه؟ الوضوء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمذى فعليه أن يتوضأ فهذا أمر صريح واضح في ذلك فعليه يترتب أنه يعني تفسد صلاته فهذا الترتيب الطبيعي ولكن لم يرد الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن المذي يفطر الصائم فلذلك يكون الأصل أن إنزال المذي لا يفطر. ولكن يعني وجه الشيخ عادل عزيز توجيه طيب فقال ولكن ينبغي للإنسان أن يعني يحفظ عبادته مما قد يعني يشوش عليه فيه. فالإنسان إذا ما كان حتى لو كانت مسألة خلافية يعني يفطر ولا يفطر فينبغي عليه أن يحفظ نفسه عن هذه الأشياء وأن يعني يتفرغ للعبادة حتى ينال الثواب يعني كاملا. فهناك فرق بين صحة العمل وبين كمال العمل الذي يطلبه الإنسان. طيب مسألة الجنابة إذا ما أصبح جنوبا إنسان يعني أصبح جنوبا فأذن عليه الفجر ولم يغتسل بعد فهذا صومه صحيح وذلك لقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم. يدل على أنه لو جامع امرأته أو احتلم أو أي شيء مهم أنه أصبح يعني وهو جنوب ثم بعد ذلك اغتسل بعد صلاة الفجر فهذا صومه صحيح وليس عليه شيء. طيب المسألة الأخرى هي مسألة الكحل والقطرة سواء كانت في الأنف أو العين أو في الأذن فالكحل لا يفطر والقطرة التي توضع أيضا في العين لا تفطر لأن العين ليست مجرى للطعام والشراب حتى لو وجد طعمها في حلقه لأن العين ليست منفذ للطعام والشراب. ولكن يختلف عن ذلك مسألة القطرة التي توضع في الأنف. الأنف مدخل بإجماع أطباء أهل هذا العصر أن الأنف مدخل للطعام والشراب. لذلك بعض الناس إذا ما مرض فإنه يوضع له الطعام إيه؟ عن طريق أنفه، وهذا يشاهد يعني أحيانا للمرضى، نسأل الله يعني العافية للجميع والشفاء لمرضى المسلمين. فذلك يشاهد أنه يدخل له الطعام عن طريق الأنف، يكون سائل فيدخل عن طريق الأنف، فلذلك فهذا مجرى للطعام، وهو يؤدي أيضا إلى المعدة، يعني هيوصل الطعام إلى نفس المكان الذي يصل الطعام عن طريق الفم إليه. فهذا الإنسان إذا ما قطر في أنفه يدخل في مسألة خلافية إذا ما وصل طعم هذه القطرة إلى حلقه. طب لو قطر في أنفه ولم يصل الطعم، فبعض العلماء قال أنه لا يفطر في هذه الحالة، إذا قطر في أنفه فوصل لم يصل الطعم إلى حلقه فقالوا أنه لا يفطر. ولكن لو وصل هذا الطعم إلى الحلق، فهنا يعني اختلف العلماء. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء في العصر الحديث أن من قطر في أنفه فوصلت إلى حلقه فابتلع أفطر. ليه؟ لأن ده مجرى للطعام والشراب، ولو وذلك قياسا على المبالغة في الاستنشاق، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أو أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق الذي هو إدخال الماء إلى الأنف لعدم وصول الماء إلى الجوف أو إلى الحلق أثناء الصيام. فهذا يعني مسألة إدخال القطرة أو بعض الأشياء عن طريق الأنف. طيب نفس المسألة معلش نكملها الأول، ولم هذه المسألة مسألة إدخال القطرة إلى الأنف، بعض العلماء أيضا في عصر الحديث قالوا لا تفطر. بعض العلماء قالوا أنها إيه؟ لا تفطر. طب ليه؟ لأنهم قالوا في نفس هذه المسألة أن الشيء اليسير الذي القطرة كلها أصلا يا جماعة عبارة عن إيه؟ جزء من مليمتر، أشياء بسيطة جدا. فلذلك فقالوا الشيء الذي يصل أصلا إلى الحلق من هذه القطرة بعد أن تمتص في الأنف وتصل إلى الحلق ثم إلى المعدة فشيء جزء يسير جدا، يعني يصعب أن يتحرز منه الإنسان، وهو يشبه ما إذا استنشق الإنسان فإنه يظل أيضا عالق في أنفه بعض قطرات الماء التي قد تمتص وتصل إلى الحلق والجو بدون أن يشعر، فهذه أيضا لا تفطر. ولكن هذا القياس الذي قالوه ربما يؤخذ به في حالة أن الإنسان إذا قطر فلم يجد طعمها في حلقه، فلم يجد، فممكن ان احنا نقول بقولهم هذا حينئذ انه اذا ما قطر في انفه فلم تصل الى حلقه فحينئذ لا يفطر. ولكن اما اذا وجد طعمها في حلقه فناخذ بقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ويعني غيرهما من علماء هذا العصر انها تفطر اذا ما قطر في انفه فوجد طعمها في ايه؟ حلقه. كان في بعض اخواننا يسال في حاجه. هل يمكن يصدق ذلك لو قلت انه هو اصلا زي رخصة انه مريض لو قلت انه مثلا ممكن يفطر بقى بس هو في الحالة دي اصلا دي ممكن ما نتكلم فيها في المرض، ده مش المرض اللي هو يفطر من أجل، مش المرض المشقة التي ينبغي، ده زي مرض يسير، يعني لو افترضنا أنه تأخر في وضع هذه القطرة إلى يعني الليل فلن يضر شيء أو لن يصل إلى مرحلة من الإعياء الشديدة التي ينبغي من أجلها أن يفطر. ففي الغالب بخاخات الأنف بالذات غير بخاخات اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي الرب، هذه أشياء قد يصبر عليها بعض الشيء. ف لا، في عصرنا الحالي بقى مدخل معتاد. ليه بقى؟ لان الانسان المريض يدخل الطعام في جوفي عن طريق الانف، فلذلك فهو مدخل اصبح في عصرنا الحالي معتاد. لا، الاذن شيء مختلف، الاذن ليست موطن للطعام والشراب، فلذلك فتختلف تاخذ نفس حكم عليها لانها ليست منفذ للطعام والشراب. ولكن حتى لو وجد طعمها في حلقه فلانها ليست منفذ فهذا شيء مختلف، عشان تاخذ نفس المسار فتصل الى الحلق فهي قد غيرت مسارها، ليس هذا المسار الاصلي لها. كذلك ايضا العين. اما الانف لا، المسار الطبيعي والاتصال الذي بينهما يؤدي الى ان تصل الى الحلق ثم الى المعده، ده مجرى طبيعي ويستخدمه الاطباء الان للاطعام احيانا. طيب هذه مسألة الكحل والقطرة. ويعني قال الشيخ عادل العزازي أن الكحل لا يفطر والقطرة في العين لأن الصوم عبادة ولا يحكم بفساد هذه العبادة إلا بدليل. ولكن في قطرة الأذن والأنف فيعني الشيخ حافظ الله تعالى أيضا يعني رجح أنها لا تفطر، يعني خالف قول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز في ذلك، وقال ولكن ينبغي أن يتحرز في ذلك، ينبغي أن يتحرز في ذلك. طيب مسألة الاغتسال للصائم، فيباح للصائم أن يغتسل إذا ما أراد يعني أن يتبرد أو يتنظف أو نحو ذلك، فليس عليه يعني حرج في ذلك. طيب مسألة المضمضة والاستنشاق، فهما لا يفطران الصائم، ولكنه يكره له المبالغة في الاستنشاق لما رواه أصحاب السنن من حديث أن النبي من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب لو واحد يا جماعة يبس فمه، واحد ريقه جاف جدا وعايز يتمضمض وبعد ذلك يدفل هذه المياه التي تمضمض بها ولما يبلع منها شيء فيجوز له ذلك ولا يفطر. ولكن إذا بالغ في الاستنشاق أو في المضمضة، فضل يتمضمض 7-8 مرات كل شوية يروح يتمضمض ويستنشق في الوضوء فيبالغ مبالغة شديدة، هو يعلم أن هذا منهي عنه، فدخل شيء إلى جوفي من هذا الماء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال أنه يفطر بذلك، ويعني خالف الشيخ عادل العزازي وقال أنه لا يفطر. تمام؟ طيب مسألة هنتكلم عنها أيضا، مسألة خلافية شديدة بين العلماء، هي مسألة الحجامة. مسألة الحجامة اختلف يعني العلماء يعني في ذلك إلى يعني عدة أقوال. القول الأول هو أنه إذا احتجم الإنسان فإنه يفطر وعليه القضاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأنس وأبو سعيد الخدري وعائشة وكذلك ابن عبد البر والشافعي وابن حزم والأوزعي، ذهب كل هؤلاء إلى أن الحجامة لا تفطر، يعني ذهب بعض العلماء أن الحجامة تفطر استدلالا بقول النبي أفطر الحاجم والمحجوب، وجمهور العلماء ذهبوا أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوب منسوخ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم. منسوخ ليه يا جماعة؟ لدليلين. الدليل الأول هو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، رخص للصائم في إيه؟ في القبلة والحجامة. فقالوا كلمة رخص تدل على أن ذلك كانت رخصة بعد العزيمة والنهي، فقالوا أن هذا الحديث منسوخ بهذا اللفظ. كذلك أيضا قالوا أن راوي الحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو شداد بن أوس رضي الله عنه، وذلك كان في عام الفتح في يوم فتح مكة، بينما يعني ذكر ابن عباس حديثا في ذلك فقال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي احتجم وهو صائم وهو محرم، فقالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما أحرم بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع، يعني بعد عامين من فتح مكة، فإذا قد رأى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم الذي رواه شداد بن أوس في فتح مكة. وكذلك أيضا استدلوا بما رواه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة، وكان أنس كمالة هذا الحديث أو بقية هذا الحديث وكان أنس يحتجم وهو صائم، فلذلك فهذا يدل على أن أنس رضي الله عنه اطلع على آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الحجامة ونسخ قوله قبل ذلك أنه كان ذلك حين أصابهم الضعف من ذلك فنهى عن الحجامة لأنها تضعف البدن، ثم رخص في ذلك في نهاية الأمر. فهذه يعني مسألة الحجامة. طيب هاتت فضل أخوات أفطر الحجامة، يعني أنا أشوف أن تفتح مبين الحديثين لنص حصل أخطاء في الدين كان يحتاج لمصائب وأفر حال من هدوم لأين مثلا أن الحال هذا نص بناء فدخل في من عدته ومهدوم ضعفه الكلام حتى يعني يمهد فيصير مستوعب. ما احنا لو جمعنا الجمع كده يبقى معنى ذلك ان هو يبقى نميل للقول ان هو ايه ان هو يفطر. اما هم بعض العلماء شرح الحديث قالوا افطر الحاجم والمحجوم, بعض العلماء اراد ان يجمع مش عايز ينسخ فقال افطر الحاجم والمحجوم معناها ايه, ده افطر الحاجم والمحجوم لانهما كان يغتابان, بعض العلماء قال ذلك. فلذلك فهما يعني كانهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يعذرهما بذلك بهذه الغيبة التي كان يتكلمان بها. وبعض العلماء قال افطر الحاجم المحجوم للكلام اللي حضرتك بتقول عليه, ولكن في حين يعني حين يقول ذلك سيقول انهما يفطران مش هيذهب بقى الى القول الثاني لانه فعلا بيضعف الذي احتجم فسيضعف, والانسان الذي يفعل الحجامه فانه قد يمص الدم. ولكن يعني على الارجح ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ذلك هو المقصود في البدايه, وايضا هذا لحديث جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك حين رخص لهم بعد ذلك في الحجامه. طيب على هذه المساله سيترتب عندنا مساله اخرى وهو خروج الدم. فقال الشيخ حفظ الله تعالى لا يفسد الصوم سواء كان او لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه او رعافا من انفه او من اسنانه او من قلع ضرس او الضغط على بثرة اللي هي الدم والحبوب ونحو ذلك, لكنه يحترز من ابتلاعه. اذا ما قلع مثلا ضرسا او يعني نزل شيء من انفه فانه يحترز من ابتلاعه. وكذلك خروجه عن طريق الحقن لاخذ عينات او للتبرع به لا يفسد للصوم, لا يفسد للصوم. يبقى معنى ذلك ان هو مساله التبرع بالدم قياسا على مساله نسخ يعني الافطار بالحجامه يبقى لا تفطر الذي يتبرع بالدم. اتفضل. لو احترز ونزل شيء يعني ولم يعني غلبه على ذلك فليس عليه شيء, اما لو يعني تساهل في ذلك فتعمد ان هو يبتلع الدم يكون على يعني يكون قد افطر. ولكن لو احترز فوضع قطنه وضغط عليها ولم يعني يتساهل في ذلك فدخل يعني شيء قد غلبه على ذلك فليس عليه شيء. طيب مساله خروج يعني الدم دي اخذ العينات او للتبرع فنحن قلنا انه لا يفسد الصوم. طيب مساله الحقن التي يعني يضطر اليها بعض الناس كمثلا الحقن في الوريد او في العضل, فهذه لا تفسد في الوريد او في العضل كمثلا الحقن المسكنات او المضادات الحيويه او بعض الاشياء التي تؤخذ احيانا لبعض المرضى في كالاشياء التي توقف النزيف, اي حقن تاخذ في العضل او في الوريد فهذه عامه لا تفطر. ولكن الخلاف ان احنا هل لو كان ياخذ هذه الاشياء او الحقن وهي مغذيه وتقوم محل الطعام والشراب فهنا وقع الخلاف. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رجح ولعل هذا هو الارجح ان هذه الحقن حتى لو كانت تغذي فانها لا تفطر, حتى لو كانت تغذي. ليه؟ لان الطعام والشراب المقصود بهما اللذه التي يكون بها الانسان يا جماعه حتى اللي بياخذ بعض الادويه كالمحاليل ونحو ذلك في العنايات او في الرعايات المركزه فهذا الانسان لا يتمتع بهذا المحلول الذي يدخل ويقوي بدنه بعض الشيء. والمقصود ان الانسان يمتنع عن شهوه الطعام والشراب والتلذذ بالطعام والشراب, هذا ما رجحه يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن ذهب فريق اخر الى انها تفطر لانها تقوي الانسان وتحل محل الطعام والشراب, تقوم مقام الطعام والشراب, فذهبوا الى انها يعني تفطر. ولكن لعل قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ارجح لانها يعني لا تقوم مقام الطعام والشراب بنفس الطريقه. ولكن الانسان في هذه الحاله اذا كان مريض بهذه الطريقه فيخرج من الخلاف ويعني له ان يفطر اصلا ويقضي بعد ذلك. الانسان الذي يصل الى احتياج للمحاليل فهذا له الاولى اصلا انه يفطر حتى يتقوى ببعض السوائل التي ياخذها او نحو ذلك. فيعني هذا الاولى له ان يعني يفطر ويترخص برخصه الفطر ويقضي بعد ذلك. طيب في يا جماعه في حاجه, اي حاجه مش واضحه في اللي احنا قلناه اللي فات؟ في حد سرح ولا تاه ولا انا حاسس ان الناس سرحانه؟ ها اخوان اتفضل. لو صبر البالع على المبلوح. مسألة استخدام السواك, النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وصح ذلك أنه كان يستاك وهو صائم, بعض العلماء قال يعني يجوز الاستياك أو يجوز استخدام السواك قبل الزواج، أما بعد الزواج فلو هذا ليس مبني على دليل. فإذا الصحيح الراجح أنه يجوز أن يستخدم السواك إلى آخر اليوم، ولكن يجب عليه أن يتحرز من بعض الأشياء التي تخرج من خشب السواك، فهذه لا تبلع. مش معنى الإنسان يستاك يبقى معنى ذلك أنه واحد بيبلع بعض الشعيرات أو بعض الأخشاب التي تخرج من السواك بحجة أنه يجوز أن يعني يستاك، لا، يجب عليه أن يتحرز من ذلك فيخرجه من فمه. وكذلك أيضا يقاس على استعمال السواك استعمال معجون الأسنان، فهو جائز ولكن يجب عليه أن يعني يدفله أو يخرجه من فمه حتى لا يبلع منه شيء بعد ذلك. وإن كان الأفضل في معجون الأسنان أن يؤخر ذلك إلى الإفطار، خاصة مع رائحة النفاذة وطعمه الشديد الذي يعلق باللعاب، فلذلك يفضل أن يؤخر ذلك إلى موعد الإفطار. ولكن إذا ما استعمله وغسل فمه جيدا ولم يبتلع شيئا من ذلك فليس عليه شيء وصومه صحيح، ولكن الأفضل أن يتحرز الإنسان من ذلك فيستخدمه قبل وقت الإمساك أو أن يستخدمه بعد الإفطار. شم الروائح، وهذا يعني ليس عليه شيء، إنسان يضع بعض الروائح العذرة أو الطيب فليس هذا ليس عليه شيء. وأما البخور الذي يقال في بعض الأحيان أنه يفطر، فهذا ليس البخور الذي نستعمله، يعني البخور الذي نستعمله هذه العيدان البسيطة التي توضع فتحدث رائحة في الجو فهذه لا تفطر. أما البخور الذي قد يفطر ما كان له يعني سماكة وكثافة شديدة حتى أنه لو شمها الإنسان فإنها تعلق في أنفه، كما يفعل أحيانا بعض الخليجيين ويستخدم المبخرة كالعطر، فتجده يعني يستخدم المبخرة كالعطر، فهذا البخور الذي يستعملوه هذا له سماكة معينة قد تعلق به الأنف، هذا لا يعني يفضل أو لا يستحب أن يتعرض له الإنسان أثناء صوم. ولكن إذا حتى يعني شم هذا البخور من بعيد أو استخدم العطر الذي نستخدمه أو الروائح التي نستخدمها فهذه ليست من المفطرات. مسألة بلع الريق أو النخامة أو يعني الأشياء اللي كما يسمى أحيانا البلغم، هذا الشيء الذي يعني يبلع أثناء الصيام، فإذا بلع ريقه فهذا شيء لا يفطر، ويعني هذا لأنه يصعب منه التحرز، كما أنه لم يرد دليل على ذلك أنه يفطر. الدليل أنه نفس مجرى إدخال الطعام إلى نفس الأمر اللي احنا بنتكلم عنه أن الأنف والفم مجرى أصلا إدخال الطعام إلى المعدة. لا ده ما هو مش مسألة، هو مجرد بس إدخال، لا بس المسألة الثانية مسألة إدخال الحقن اللي هي المغذية لأنها لا تدخل أصلا إلى المعدة، لا تدخل أصلا إلى المعدة، ولكن مسألة الحقن المغذية بيتم امتصاصها في الجسم عن طريق أجزاء أخرى من الجسم كالأمعاء الدقيقة أو أي شيء آخر غير المعدة، تمام؟ فالمسألة لما قاسوها مسألة الحقن المغذية قالوا هي ما بتدخل، المشكلة نشأت في الخلاف منين؟ أنه لا يدخل هذا الشيء إلى المجرى المعتاد اللي هو من الفم إلى المعدة، طيب ولكنه يحقق نفس ما يحققه الطعام، فهنا حدث الاختلاف. فبعض العلماء قالوا ما دام يحقق نفس ما يحققه الطعام اذا فانه يفطر بذلك، والبعض الاخر قالوا لا هو يحقق نفس ما يحققه الطعام ولكنه لا يدخل عن طريق المجرى المعتاد للاكل، كما انه لا يحقق نفس اللذة او الرغبة فيه او الشهوة التي تكون عند الانسان من الاكل والشرب. فلذلك رده الشيخ العثيمين رده، فالمسألة دي مختلفة عن لا، لو هنقيس مسألة البخور الذي قد يكون له سماكة معينة أو يتعرض له الإنسان متعمدا عن قرب فهذا يقاس على مسألة إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الأنف، إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الأنف فهذا يقاس على ما تقاس على الحقن المغذية. يعني ما هي نفس بس، ولكن مسألة الحقن المغذية لما الشيخ العثيمين رد أنها تفطر رد أنها لا تحقق معنى الطعام والشراب، يعني لا تحقق معنى الطعام والشراب، معنى الطعام والشراب شيء تاني مختلف عن، إحنا لو جينا هنقسم المسائل اللي هي تفطر من البداية، إحنا قلنا التراب لو الإنسان تعمد أن يدخله إلى جوفه طب ما هو شيء ده لا يتلذذ به الإنسان ولكن مع ذلك أفطر، طيب مسألة الحقن المغذية بتدخل إلى المعدة؟ لا ما بتدخلش المعدة. فعشان كده ده حدث الاختلاف هنا ان هي شيء لا يدخل للمعدة ولكنه يقوم مقام الطعام والشراب. فلذلك فدي مسألة لا لو مسألة ان احنا لو رجعنا للأصل ان هو الشيء اللي بيدخل المعدة يبقى مسألة الحقن دي ما تقص عليه. يبقى كلام الشيخ العثيمين نفس الكلام يعني ليه؟ لأن الشيء اللي بيدخل المعدة زي التراب أو شيء تعمد أنه يدخله مثلا كخيط أو كأي شيء يدخله حتى لو أن أشياء غير مغذية فهذا تعمد إلى أن يدخله إلى المجرى الطبيعي للطعام والشراب ويستقر في معدتي ويمتص أحيانا عن طريق المعدة اللي هو التراب مثلا اللي هو الشيء الذي لا ينفع أو الملح مثلا بعض العلماء حتى تكلم فيه الملح. مسألة الحقن المغذية دي مسألة أخرى ليه؟ لأن ليست مجرى الحقن المغذية بياخدها فينا يا جماعة بياخدها مثلا عن طريق الوريد حتى تمتص فيه الدم وتصل بعد ذلك إلى الجسم عن طريق أجزاء أخرى ليست عن طريق المعدة مش هتدخل عن طريق المعدة مش هتحطها عن طريق معدته. فلذلك فهنا المسألة حدث فيها اختلاف بسبب أنها لا تدخل عن طريق المدخل المعتاد للطعام والشراب ولكنها تؤدي مقام الطعام والشراب اللي هو زي ايه بقى؟ ما هو هيبقى نفس الموضوع على كلام الشيخ العثيمين في هذه الحلقه انه لا يفطر على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى انه يعني قد يؤدي الى تقويه البدن ولكنه لا يفطر على كلام فيعني وهذا الانسان يميل اليه لانه لم يؤدي معنى الطعام والشراب لم يؤدي معنى الطعام والشراب. طيب احنا بنتكلم في مساله بلع الريق والنخام فالعلماء قالوا ان الريق طب نكمل المساله احسن احنا كده هنتفرع. طب اتفضل دي برضو هنقولها فبلع الريق والنخامة فبلع الريق لا يفطر منه الإنسان حتى لو تعمد جمع ذلك حتى لو تعمد أن يجمع ريقه ثم يبلعه فهذا لا يفطر. مسألة النخامة أو ما نسميه بالبلغم فذلك يعني يختلف عن الريق لأن الريق هذا شيء يخرج من الفم ويجري في الفم أما مسألة النخامة أو النخاعة أو البلغم فهذا شيء يا إما يخرج من الصدر فيصل إلى الفم يا إما شيء ينزل من الجيوب الأنفية إلى الفم. فلذلك فهنا حدث الخلاف أنه شيء ليس أصلا مكانه الطبيعي الفم. طيب لو ينزل الإنسان هذا البلغم أو النخامة من أنفه إلى فمه أو خرج من صدره إلى فمه هنا حدث الخلاف. بعض العلماء قال أنه يفطر إذا ابتلع ذلك ويجب عليه أن يخرجه من فمه وبعض العلماء قال والشيخ ابن عثيمين قال ذلك أن هذا ليس طعاما ولا شرابا وهو شيء من أساس الجسم أو الجسد هذا شيء مخرجات طبيعية من الجسم أو الجسد فلو ابتلعه لو خرج من صدره ثم ابتلعه مرة أخرى فلا يفطر في ذلك. وكذلك أيضا قالوا أن الأصل عدم وجود دليل على إفطار الإنسان بالنخامة والنخاع وهذا شيء من عموم البلوى ولو كان ذلك دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليسكت عنه الشارع في ألا يبين شيء يعم به البلوى وينتشر بين المسلمين. مفهوم هذه النقطة؟ إذا انفصلت سواء خرجت من صدره أو نزلت من أنفه أو من الجيوب الأنفية إلى فمه فلم يدخلها وبلعها فلا يفطر ولكن يستحب له أن يخرجها لأن هذه شيء من القدرات ومما يتضرر به الجسد ولكن على قول الشيخ ابن عثيمين وهو الأرجح أنه لا يفطر بذلك لعدم وجود دليل ينص على أن الإنسان يفطر إذا بلع النخامة أو ما يسمى بالبلغم. الدليل عدم الدليل يعني لا في كل المسائل يا جماعه احنا الدليل في عدم فطر بالريق هو نفس البلغم هو عدم وجود الدليل وهذه مساله مما تشتهر وتنتشر بين الناس ومن عموم يعني البلوى فلو كانت تفطر لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاشياء اللي اخواننا سالوا عليها الاشياء التي لا يستطيع الانسان ان يتحرز منها كالغبار مثلا في الطريق وكبعض الاشياء التي تعلق في فمه مثلا احيانا لو فتح فمه فدخل الذبابه مثلا وهذا لا يستطيع ان يحرز منها وجاءت يعني رغما عنه فابتلعها فهذه لا تفطر. فقال ابن المنذر اجمعوا على انه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين اسنانه مما لا يقدر او مما لا يقدر على اخراجه. لو في بعض بقايا الطعام يا جماعه وهو لم يشعر بها وبيبلع ريقه لقى شيء بيجري في يعني حلقه من اثر السحور فهذا ليس عليه شيء. ولكن طب اذا شعر بها وعلم انها في فمه ايه اللي يحصل؟ يجب عليه ان يخرجها. فاما اذا ابتلعت من غير ان يشعر بها فشعر بها في حلقه او في جوفه مره واحده فليس عليه شيء هناك. كما يباح للصائم ذوق الطعام وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الخلة والشيء يريد شراءه ما لم يدخل أو ما لم يدخل حلقه وهو صائم، يعني يتذوق فقط بطرف اللسان، لأن طرف اللسان هو الذي فيه يعني الأجزاء التي تتحسس طعم الأشياء، فيتذوق فقط من لسانه ثم يدخله ولا يدخله إلى حلقه وجوفه. وقال أيضا رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. وكان الحسن يمضغ الجوز لحفيده وهو صائم، الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يمضغ الجوز في فمه فيكسرها ثم يعطيها لحفيده. ونقف عند يعني هذه المسألة. تفضل. مسألة العلك هذه يا جماعة في شيء مش منتشر عندنا، اللي هو العلك اللي هو اللبان الناشف الذي قد يتفتت ولكنه ليس له طعم، فهذه لا تفطر. أما اللبان الذي يباع في المحلات هذا شيء له طعم ومادة صناعية فهذه تفطر، لا ينبغي الإنسان أن يأكل. أما العلك الذي كان يستخدم قديما حتى يجري الريق في الفم فهذا شيء ليس له طعم، وهو مجرد أنه يتفتت في الطعام فيجري الريق، فهذه لا يفطر بها الإنسان. أما اللبان الذي يباع الآن ويوضع عليه مكسبات الطعم والألوان وغير ذلك فهذا شيء مطعوم، هذا شيء مصنع كالطعام. فسنقف عند بقية مسائل يعني مفسدات الصوم ونكملها في المرة السابقة.